الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الآية 79 من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسميها الصفات المقابلة، يعني دي في مقابل دي. لو قلت لك أنت كياد، أنت مكار، ها؟ بمدحك ولا بذمك؟ بمدحك؟ بذمك. شو ليه؟ الكياد والمكار ده بذمه. لكن لو كانت في مقابلة كيد أو مكر فهو مدح. أكيد بأعداء الدين وأنا أمكر بهؤلاء المجرمين، يقول له جزاك الله خيرا، ها؟ ما تخافش، هم بينكروا بس ما تخافش، أنا بمكر لهم مكر. يعني مدح ولا ذم؟ فلما كان في مقابلة ابتداء الاعتداء والمكر والكيد كان مدح. ولهذا نقول الأسماء والصفات ليست هذه الصفات في ذاتها مدحا، حتى تكون في مقابلها فتكون مدحا. ولهذا لا نقول الله يمكر، الله يكيد، الله يبرم، إلا أن نقول الله يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين، فتقيدها هكذا. ليه؟ لأن أسماء الله كلها حسنى وصفاته علا، فما ينفعش تجيب صفة توهم الذم حتى تأتي بما يدل عنها أفادك ليه المدح. أم أبرموا أمرا فإنا مبرموا، يا أبرموا معناها إيه؟ أتقنوا وأحكموا. والإبرام أيضا يأتي بمعنى القضاء، أم قضوا أمرا فإنا قاضون عليهم أمرنا. وأي القضائين ينفذ؟ قضاء الله، قضاء الله عليهم بالعذاب هو النافذ. هذه الآية الأولى، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ضربة أم تاني اللي هي المنقطعة اللي بمعنى بل والهمزة، بل آه، بل أيحسبون أنا لا نسمع ما يسرون به في أنفسهم ونجواهم ما يتحدثون بهم سر به سرا في مكان خال وما يتناجون به فيما بينهم. هم فاكرين ويحسبوا انهم حين يمكرون ويدبرون والمؤتمرات اللي في الخفاء والاجتماعات اللي بيمكروا بها المسلمين ربنا مش سامعهم في السر والندوة، اي السر والعلانية؟ بلى بلى، نسمع ونعلم، نسمع ذلك ونعلم به سبحانه، لا يخفى عليه شيء، هو عليم بذات الصدور. بلى أي بلى نسمع ونعلم، ورسلنا لديهم يعني عندهم يكتبون. هو مش الكفر دولة المجتمعين عشان يكيدوا بالمسلمين، مش كل واحد فيهم معاه ملك عن اليمين والشمال زيه زي أي مخلوق. رسلنا لديهم، ده احنا الملائكة اللي احنا ارسلناهم عندهم هناك قاعدين معاه وبيكتبوا هذه الايه، يكتبوا هذا المكر الذي اسروها واعلنوها. فالحفظة يكتبون جميع ما يصدر من قول او فعل من هؤلاء. وصلت الآية؟ فهذا يبين يا اخواني كما اقول لكم دائما، نحن مكشوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي علم الله. انت مكشوف، انت ظاهر، مفيش حاجة اسمها دي سر ودي مخفية. هو ايه اللي سر ومخفي ده؟ بقول لك ملائكته معك، وفوق ذلك هو لا يخفى عليه شيء مما في ذات صدري. ده مش بنتكلم عن مدير مصلحة وحاطط بدل الكاميرا خفي الخفية كاميرا واثنين وثلاثة وحاطط موظفين معاه، لا، ده معك من لا يفارقونك، وفوق ذلك رب السماوات والأرض لا تخفى عليه خافية. لو تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى متذكرين سعة علمه وسمعه وبصره وجنده الذين هم حفظ او كتب، ما اجترى احد على معصيه، ما اجترى احد على معصيه الا شقي. قال ان ابرموا امرا فانا مبرمون، ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وبالتالي اصرارهم على الباطل في وجه الحق، الصرف على الباطل، أبرموا أمرا في مقابله أمر الله الجازم فإنا مبرمون. ولا يقال من أسماء الله المبرم، ولا يقال من أسماء الله المبرم كما وقع في ذلك بعض أهل العلم ذكره القرطبي في كتاب الأسماء، لا، ده دي صفة من الصفات في مقابل صفة لهؤلاء. وتدبيرهم ومكرهم في الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى. والعاقبة معروفة. حين يقف هؤلاء الخلق الضعاف الهزال القاصرون أمام الخالق العزيز الجبار العليم، نتيجة معروفة. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وترك باقي الكلام ما لهوش، لأنه معروف معروف. إذا كنت أنت بهذا الوضع وهذه صفات ربك، إذا أنت ليس أمامك أن تفعل ما تفعل ولا أن تقول ما تقول. فده كله بعد ما ذكر الذل اللي فيه أهل النار بيذكر لك اللي كانوا بيعملوه وطريقة التفكير الخاطئة، وكان ينبغي أن يفكروا بهذه الطريقة. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. لهؤلاء الكفار هذا القول الذي يلزمهم به الحجة ويقطع ما يوردونه من الشبهة. قال قل إن كان للرحمن ولد، في قولكم على زعمكم، فأنا أول العابدين، يعني فأنا أول من عبد الله وحده، لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولد. ده المعنى اللي انتوا فهمتوه؟ ها؟ مش ده مش كده؟ قل إن كان للرحمن ولد، أنا ما بعبدش أولاد، أنا بعبد الله وحده، أنا أول العابدين لله. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني المعنى إن كان للرحمن ولد، قال لك إن بمعنى ما، أي قل ما كان للرحمن ولد، وابتداء الكلام فأنا أول العابدين. برضك انت فهمت المعنى ده؟ ما فهمتوا إيه؟ أنا هعبد الولد؟ إن كان للرحمن ولد أنا هعبد الولد؟ لا لا، أنا فهمي ليها حتى قبل أن أقرأ التفسير، إذا كان للرحمن ولد وهو اتخذ نفسه ولد، أنا هبقى أول واحد أعبد الولد ده لأن أنا بطيع ربنا. فإذا كان ربنا قال لي يا ولد واعبدوه أنا هعبده لأن أنا طاع لله، لكن هو ما قالش لي يا ولد هتجعلوه الولد إزاي؟ ده اللي أنا فهم. قال المصنف رحمه الله وقيل المعنى قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته. ليه؟ ليه؟ لأني عبد من عبيدي مطيع لجميع ما يمر لي به، ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادتي. فلو فرض هذا لكان هذا، ولكن هذا ممتنع أصلا. لو فرض هذا اللي هو إيه؟ أن لله ولد، لكان هذا اللي هو إن أنا أعبده. افهموا الحتة دي، لأن هندخل في كلام ده كتير شوي. إن كان للرحمن ولد، قال إن كان هذا فيحصر هذا، إن كان هذا اللي هو إيه؟ إن كان لله سبحانه وتعالى ولد، ها؟ فأنا أول العابدين، يعني هيكون إن أنا أعبد هذا الولد. قال ولكن هذا ممتنع في حق الله، والشرط لا يلزم منه الوقوع. إن كان كذا ممكن يكون ممكن ما يكونش، ولا الجواز ولا يلزم منه جواز أن يكون له ولد. إذن الشرط لا يلزم منه أن يقع، ولا يلزم منه أن يكون هذا مباحا أو جائزا، يكون ده افتراض. وهذا هو الحاصل فين؟ في هذه الآية، ها؟ كما قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ده التنزل في الخطاب ده مهم جدا، ها؟ ربنا سبحانه وتعالى لو أراد لنفسه ولد لاصطفى ما يشاء من خلقه، سبحانه هو الله الواحد القهار. نفس الكلام هنا، قل إن كان للرحمن ولد، ولكن هو لم يكن له. وليس معنى لو أراد الله أن يتخذ ولدا أو لو كان للرحمن ولد معناها أن ده احتمال جائز، لا، ده مش جائز ولا يكون، إنما هو من باب مقابلة إيه؟ هذا الخطاب الهابط لهؤلاء الكفر. ففيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب، وهذا هو الظاهر من النظم القرآني، ده المفهوم، ها؟ ومن هذا القبيل كما قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، أو في ضلال مبين. ما هو حاجة من اثنين، يحنا على هدى ينتو على هدى، يحنا على ضلال ينتم على ضلال. وإنا أو إياكم لعلى هدى، في احتمالات تانية غير كده؟ طب تعالوا نعرض الاحتمالات دي. هل معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل عنده انه ممكن يكون على ضلال؟ لا ابدا، انه باب التنزل في الخطاب حتى يأخذ بيد المستمع. طب انا همشي معاكم في السكة اللي انتم بتقولوه من باب الكلام، كما فعل ابراهيم عليه السلام: فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. انزل معاكم، انتوا بتقولوا الشمس بتعبد والشمس اله، قال يا الشمس اله، الشمس اله، يلا انا هعبد الاله اهو. اختفى الاله، اعبد مين انا؟ الهي ما بيختفيش، الهي باقي دائم لا يزول، وكذا في القمر وكذا في الكواكب. فالكلام ده اخواني ياريت تاخدوا بالكم منه، ان في كل الاحوال او كلها الا قليل بيكون الخصم المجادل الكلام اللي بيقوله حج عليه، امشي معاه في السكه بتاعته هتلاقي كلامه ما يوصلكش للبر. صحيح كلام يغرق، ما يوصلكش للبر ابدا، ها؟ طيب نيجي للكلام انت بتقوله كده، طب ينفع كذا، طب ينفع كذا، طب ينفع كذا، ما يوصلش، يوم يرجع للايه؟ للقول اللي انت بتقوله فيه. يبقى كلامك ده ما ينفع، تديني مشيت معاك في السكه كحوار وكحديث، ايه؟ ودي لغه الحوار بيسموها، كحوار وحديث وكلامك مش صح. لو انت عايز حوار، لو عايز بقى موضوع تاني كبر وعناد، ده دي مش سكتك بقى، انا مستسلم للحق. خلاص؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. قال: ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره، ان ثبت ما تقوله بالدليل فانا اول من يعتقد هذا القول. بس انت مش هتعرف تثبته بدليل، ما عندكش دليل في الكلام ده. نفس الكلام لو كان عندك دليل ان الله ولد، انا هعبد الولد، هات لي بقى دليل. ما فيش دليل، يبقى نرجع بقى عن الكلام دوت حتى تاتي بدليل. يجي واحد يقول ايه؟ ده دولك متطرفين، ده دولك ابعد ناس على الدين، دولك كذا وكذا. تقول بتقول له ايه؟ تقول له اذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تطرف فانا اول المتطرفين. اذا كان الاستسلام لكلام الله في القران ده خروج عن العقل وده جنون، انا اول المجانين. مش كده؟ يعني ايه بقى معناها ايه؟ معناها ان الكلام ده خارج عن العقل والكلام ده تطرف؟ لا ابدا، معناها ثباتي حتى تاتيني بالدليل. ده اللي فهمناه من الايه. واضح؟ لان بعضهم، بعض اهل العلم استبعد، يعني يقول انا اول عبيد هيعبد ولد، ينفع حد يعبد ولد؟ لا، الاسلوب العربي ليس هذا معناه. ده يبقى بقى بيسموها ايه؟ الظاهريه الممقوته. الظاهريه الايه؟ الممقوتة. يجي واحد يقول لو كان هذا تطرف فأنا أول متقدمين يقول لك اتق الله اتق الله، تسمي الإسلام تطرف في آخر يسمي الإسلام تطرف فيه. هو بيسميه تطرف، أنا بقوله ده مش تطرف، وإذا كان هو ده التطرف فأنا أول من يستمسك به، بس هات لي دليل أنت ده تطرف. هذا أسلوب عربي معلوم، أنا بقول الكلام ده لأن الحمقى والجهلاء كثيرون. أنا أذكر وذكرت لكم هذا المثال أكثر من مرة، إني كنت كاتب أبيات في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بصف النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وفي ساحات الوغى أنه أسد. أخ تمسكني اتق الله وتشبه النبي بحيوان، تشبه النبي يا أخي. هذا أسلوب عربي معروف في بلاغة العرب وأقوال العرب، ليس المقصود مساواة المشبه بالمشبه به في كل وجه من الوجوه، إنما المراد في هذا الوجه في الشجاعة في الإقبال في الإقدام في عدم الخوف من شيء. هنا نفس الكلام، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ليس معناها إقرار بالشرك، لا، لأنها مجاراة للمشركين في حديثهم حتى يصل بهم إلى بر الأمان وبيان أنهم على البطلان. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، معروف يعني العابدين، يعني العابدين يعبدون يعبد الله. بعضهم قال العابدين يعني الآنفين من العبادة. قال المصنف وله حق فيما قال، هو تكلف لا ملجأ له. ايه اللي يخلينا نقعد ندور على العابدين يعني الآنفين عن العبادة؟ هو العابدين عند العالم كله العربي، مش العالم العالم العربي اللي يفهم عربي، العابدين يعني العابدين. هتروح بيا بعيد ليه؟ يقول لك عشان ما نقولش بس احنا نعبد ولد، الاسلوب مش كده خالص. ولكن قرأ أبو عبد الرحمن اليمني فأنا أول العابدين، مش العابد، العابدين. يعني ايه الكلام ده؟ قال عبد يعني أنف، وغاضب يعني فأنا أول الغاضبين الآنفين. طيب وإيه اللي خلينا نروح لقراءة الشاذة؟ عشان ايه ده كله؟ ده علشان مش متخيلين يعني ايه فانا هو العابدين. لا، لغة هذا مقبول لغة. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وقد رد ابن عرفة ما قالوه فقال انما يقال عبد يعبد فهو عبد، وقل ما يقال عابد. والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشاذ، القرآن يجب لها حاجة قليلة ونادرة وشاذة. ليه؟ ايه الداعي الكذب ده نزل بلسان عربي مبين، مش عربي وفقط. ممكن لغة العرب دي تحتمل المعنى ده، لكن بيجيب لنا القرآن العربي الواضح مش اللي يلبس علينا المعاني. وطبعا في قراءة الجمهور قل إن كان للرحمن ولد، في قراءة أهل الكوفة إلا عاصم لنقرأ بقراءته بضم الواو وسكون اللام، قل إن كان للرحمن ولد، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولد دي مفرد ولا جمع؟ فإحنا حتى يقول لك الولد وبيت الولد كده، لا هي الولد بالضم، هذا معك تقول اللغة دي واضح. يبقى ولد جمع ايه؟ او الصنص السهلة والتفكير الصح. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض. ادي التنزيه اهو، التانية دي كانت في الخطاب عشان اقول لكم مالكمش دليل في الكلام ده، لكن الكلام اللي انا بقوله واللي انا بعتقده اهو ان انا بنزه رب السماوات والارض رب العرش عن هذا الوصف. يبقى كانت الجملة الاولى تنزل في الخطاب للوصول بهم الى الاضحاض الحجة، سبحان رب السماوات السماوات والأرض. تسبيح معناه التنزيه، يعني تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له ولدا ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجلاله. وهذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نزه نفسه. ممكن يكون سبحان رب السماوات والأرض دي كلام مين؟ كلام ربنا، وممكن يبقى كمال أو تمام كلام النبي. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات ده لسه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام رب العالمين، فيكون قد نزه نفسه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. التسبيح دوت زي في الآية الثانية اللي ضربنا بها المثال، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. قال بعدها إيه؟ سبحانه والله الواحد القهار. برضه قلنا فيها شرحها نفس الكلام، إما يكون من تنزيه الله لنفسه أو من تكملة كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا عايزين واحد يسمع الأربع آيات دول. أم أبرموا غير يصفون؟ في حد جاهز؟ تفضل. تمام. كلامهم ده كلام صح ولا غلط؟ ثم النبي جرهم في الحديث ليه؟ عشان يقيم عليهم الحجة، مش كده؟ بعد ذلك بين الله لهم سيبك بقى من كلامهم ده لهو ولعب والناس دي ايه تتخرج. فجرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الحكيم العليم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فذرهم اتركهم، لا حجة لهم ولا دليل ولا برهان، هؤلاء يخوضون ويلعبون. اترك الكفار حيث لم يهتدوا بما هديتم به ولا أجابوك فيما دعوتهم إليه. اتركهم يخوضوا في هذه الأباطيل بلا حجة ولا برهان، واتركهم يلعبوا يلهوا في الدنيا. وهذا حال فعلا كل المحاربين لكتاب الله وسنة رسوله. عالم أصلا عايشين لله واللعب، عالم عايشين للدنيا، وساعة من الكلام في الحق والآخرة يخوضوا خوضا في هذا الكلام بالباطل بلا برهان. هذا حال المعاندين المكابرين، فعلا هم كده ناس بتاع الدنيا، هو هم أكل وشرب ومناصب وانتهى على كده. ومتيجي تتكلم انت بقى الكلام المحترم في الآخرة وفي كذا وكذا من أمور لتقرب إلى الله والأعمال بقى الحقيقية اللي خلقنا لأجلها، لا بقى هو الإسلام كده، هو الدين بيقول كده، ده حتى في آية بتقول كذا، ده حتى كذا، ده هم فاهمين آية ولا فاهمين الدين بيقول ايه، او خوض بالباطل وانتهى الموضوع. يعني انتوا عايزين تقول يعني في الدين بيقول كده، تعالوا بقى نتكلم بالدين، ادام بتسألوا عن الدين والدين ما بيقولش كده ومش هو دوت الدين، تعالوا نعرف بقى الدين بيقول ايه. لا ما يجوش ولا يسمع ولا يقول، انما هو خوض بالباطل بلا حجة ولا برهان. الاشكال مش عندهم، هم مكابرون معاندون، الاشكال على اللي بيسمع وبيصدق، الاشكال على اللي بيشوش عليه الامر بتشويشهم. خلي بالك من الكلام ده، فما اكثر الخائضين بغير دليل، وما اكثر المبطلين، وما اكثر المعاندين المكابرين، وهم اهل دنيا ليسوا يفقهون الا اللهو واللعب. فلما بتيجي انت بقى هتقطع عليهم اللهو واللعب وهتتكلم بقى في الجد او في الجد وفي الامور بقى اللي تقربهم الى الله، وان ده غلط وده صح وده يرضي الله وده ما يرضيش الله، هيخوضوا بقى كل خوض بلا برهان. فذرهم، الكلام ده بعد ايه؟ بعد ما بين لهم ووضح لهم وتنزل معهم في الخطاب، قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا. يعني يخوضوا ويلعبوا لغاية فين؟ يعني اخرتهم ايه؟ هيموتوا ويقفوا بين يدي الله عز وجل حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، قيل يوم القيامة، وده اشهر التفاسير، وقيل العذاب في الدنيا. ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني اليوم اللي هيصيب لأهل الإيمان شوكة ويستأصلوا شأفته ويجاهدوهم ويقاتلوهم ويسفكوا دماءهم. سيبهم لغاية ثم كده، فرب العزة سبحانه تجد فعلا سنته، سنة الله سبحانه وتعالى. ملاحظين كده على مر كل الدعوات من أول مخلوق، تبقى دعوة أهل الحق، تبقى دعوة، تكون دعوة أهل الحق ضعيفة ولا قوية؟ ضعيف، ضعيف، تبدأ ضعيف، شخص غلام مش كده، والكفر ليه صولة وجولة ودولة ودول، يسمعوا الحق، يكبر الحق شوية، يسمعوا الحق تاني بصوت أعلى، يسمعوا يسمعوا، ده كله رب العزة يمهلهم سنة واثنين وعشر وعشرين وثلاثين واربعين ومية، عشان بعد ذلك لما يكون لأهل الحق قوة ونيجي نقول بقى لا خلاص ده أنتم مجرمون وينبغي قتالكم. شوف الإسلام، هو الإسلام بيقول سفك الدماء، أمال يا مجرمين، ما انتوا بقالكم عشر سنين بتقتلوا فينا وتذبحوا فينا بغير وجه حق، ده احنا بنقتلكم لأنكم مجرمون تصدون عن سبيل الله. بقينا احنا مجرمين وكده، وبقى الإسلام بيقاتل الناس وبيقتل الناس. طيب احنا ما قتلناكمش، احنا بنقول لكم بالحجة والبرهان وتنزل في الخطاب سنة واثنين وعشر وعشرين وانتوا بتقتلوا أهل الإيمان، والناس ضلت، الاعلام هابط، تلفزيون وجرائد وكله، الناس ما بقتش عارفه الحقيقه. لما نيجي نقف وقفه ونقول وقفه دي بقى فيها جهاد وفيها قتال، اشوف الاسلام، الاسلام بيقول كده، الاسلام بيقول كده، الاسلام بيقول ان المجرمين دول لابد ان يقتلوا تقتيلا. لكن سنه الله انه امهلكم عشان تهتدوا الى الحق، حتى إذا آمن الإنسان آمن على بينة، وإذا ضل ضل على بينة، وما ربك بظلام للعبيد. نحن بقالنا 30 سنة بنقول لك، 40 سنة بنقول لك، إذا ما فقهتش هذا الكلام يبقى لابد أن تكون بالسيف. ابنك بتأمره بالصلاة 7 سنوات، 5 صلوات في اليوم لمدة 3 سنوات، يعني حوالي 5555 صلاة ما صلاش، يلا حبيبي الصلاه يا شيخ، يلا عشان تصلي، طب يلا هصلي وهجيب لك كذا، طب تعالى معايا، طب اعمل كذا، بقالك 3 سنين كل يوم 5 مرات وما بتضربش. طيب بعد ده ما بيصليش وضربته، يقول لك لا يا عم الدين مش كده وما تشدش عليه، يبقى انت مش فاهم الدين ولا عارف حاجه عن الدين. لا، قواعد التربيه بتقول كده، فصول التربية بتقول كده، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. المشهور انه يوم القيامة، لكن قيل في التفسير الاخر هو العذاب في الدنيا، هذا لما يجي اليوم يصير أهل الإيمان شوكة ويؤدب هؤلاء المجرمين. وقيل طبعا الكلام ده فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هي السوره دي سوره الزخرف، سوره مكيه ولا مدنيه؟ فبعض العلماء قال لك ده دي بعد كده نسخت بايه السيف في سوره التوبه الايه الخامسه، ها قل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. دي بيسموها ايه السيف. ده الكلام ده بعد فتره طويله من الجهاد المكي بالكلام للقران. طب ما اعتدوش وما زالوا يقتلوا في المجرمين ويعذبوا في المسلمين ويصدوا الناس عن سبيل الله، شايفين لهم سلطه وليهم قوه. يبقى نقول برضك مدنيه زي ما احنا. هذا الكلام هو طريقه الاسلام، هذا هو سنه رب العالمين. تبدا الدعوات ضعيفه وهذا من سنته، ويعذب المؤمنون ويؤذوا في دينهم ليمحص وليتخذ الله منهم شهداء وليرفع درجاتهم وليمهل الظالمين، لانه سبحانه بهم رحيم فبيديهم فرصه. طيب نزلت خمسه، يعني رحمه الله ولا حلم الله ولا صبر الله ولا امهال الله، ومستمرين في هذا الكلام. ياذن الله بامر يعذبه ان لم يكن في الدنيا ففي الاخره. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا. ده قرأت الجمهور في بعض القراءات روية القراءة عن أبي عبد حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي خلاص ده احنا ردين عليهم وسيبك منهم، ده بيخوضوا وبيلعبوا لغاية لما تيجي القاصمة لهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. ده معنى الآية. اسمع انت بقى الكلام الصح بقى، بلا ايه بلا ولد بلا الكلام الفاضي دوت. وهو سبحانه الذي في السماء اله، اله يعني معبود، وفي الارض اله. هو معبود في السماء ومعبود في مستحق للعبادة في السماء ومستحق للعبادة في الارض. طبعا الاخبار هنا في الآية بإلهية الله، مش الاخبار الكون انه فيهما. انا بقول شوف يقول لكم ربنا في كل مكان، هو الذي في السماء اله وفي الارض اله. لا الآية مش معناها كده. الآية بتدل على المكانية، لأنها بتعبر وبتدل على الإلهية، يعني إله من في السماء وإله من في الأرض. وهو الذي في السماء معبود ويستحق العبادة، وهو الذي في الأرض معبود ويستحق العبادة، لكن هو هو ذاته علية على العرش استوى سبحانه. وبعضهم قال لا في بمعنى على، ولكن هذا الكلام في مثل هذه الآية لا يكون. وهو الذي على السماء إله وعلى الأرض إله، هذا كلام غير صحيح. وإن كان لغويا ممكن في تأتي بمعنى مع، كما قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لكن ليس هذا المراد في هذه الآية. المراد الإخبار بإلهية الله، فمن عظمته أنه هو المعبود في السماوات والأرض وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم البركة، قال وتبارك من البركة، والبركة كثرة الخير. لك ربنا مبارك في الأكل، يعني كتير بيكثر. تبارك الذي له، يعني كثر خير الذي له ملك السماوات والأرض. وما بينهما يشمل كل المخلوقات التي بين السماء والأرض. طيب دي الأولى، اللي له الملك كله هو الله وعنده علم الساعة. ما معنى علم الساعة؟ الوقت الذي تقوم إيه؟ تقوم فيه الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر. ده تهديد، ده تهديد من الله. حسيتوا بالتهديد ده؟ انتوا عاملين تتكلموا ولد وكذا، عاملين كذا مرفوع خطاب، عشان تؤمنوا وتشركوا بالله عز وجل. سبحان الله تبارك الذي له ملك السماوات والارض، ها، وعنده علم الساعه واليه ترجعون. هتروحوا فين وانتوا جايين لي وراجعين لي؟ وهتشوفوا عقوبه هذا الكلام الباطل او مثوبه من ثبت على الحق ونطق بالحق. فكلمه واليه ترجعون تهديد من الله، ها، زي ما يكون واحد عمال يتنطط ويلعب بديله ويغلط، يقول له ايه هتروح فين؟ انت جاي لي جاي، انا مستنيك. ها، هذه ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. يقول واليه ترجعون، فيهددهم بانهم راجعون اليه. تكلموا بحق لازم انتم عايزين، طب انت في النهايه هترجع لمين؟ يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. معنى ده عايزك ما تنساهوش، واذا اتكرر دي لما تكون في جنازه كده، بكون في جنازه خلاص مشيت ورا الميت، اخر حاجه بنعملها هي نفتح الارض ونحطه فيه ونقفل، واما نقفل نقول له خد الحجر ده، خد الحجر ده، سد، عايز اسمنت تاني في فتحه اهي، احكموا عليك الاغلاق، لا باب ولا شباك. من لك في هذا الموطن؟ من لك في هذا الموطن؟ لو افسدت ما بينك وبينك مين هينفعك في الوقت؟ اقرب الناس اليك مين مش هيسيبك؟ لو قعد 10 دقايق ربع ساعة يعني بكتر الف خير، ومين مش هيسيبك؟ ويرجعوا يتنازعوا بقى في المال اللي انت كنت تعبان فيه، والبيت اللي انت كنت تعبان فيه، والسيارة اللي كنت انت عامل بيها موضوع، والموبايل اللي انت سبته، والدنيا كلها انت سبتها. مين اللي ليك في الموقف ده؟ ده اللي عايز اقول ده بقى واليه ترجعون. في النهاية هتترمي بحفرة لا ينفعك الا ربك، ولا ناصر لك الا الله، ولا ولي لك الا الله. فاذا قطعت ما بينك وبينه من الولاية والعلاقة والصلة فيا ويلك. عشان كده بقولهم كلمة واليه ترجعون، ده تهديد. في النهاية هتتقفل عليك الحجرة دي وهو بقى يتصرف فيك سبحانه وتعالى. او النظرة الاكبر، ده الارض كلها، الارض كلها ومن عليها ما بقتش ارض، تبدل الارض غير الارض والسماوات. انت كنت عمال تتنطط على الارض تحت السماوات، لا لا ارض ولا سماء، وفي عالم تاني خالص لا يملكه الا الله، لا ملك حقيقي، والملك الحقيقي والملك المجازي. يمكن في الدنيا كان في ملك مجازي، دي ملكي دي بتاعتي انا، ليه الفدان ده انا ليه كذا، لكن بكلمك بقى على مكان مالكش فيه ملك، انت اصلا ما كانش ليك ملك في الدنيا، كان ملك مجازي. لا ده دار لا ملك لك فيه، لا حقيقة ولا مجاز، هو مالك يوم الدين على الاطلاق، هو مالكه واليه ترجعون. في النهاية انت افتخارك كله بحاجات على الارض هتلقى كلها، هتنسى. يا اخواني دائما تذكر الكلام ده، الملابس اللي انت لابسها، الكمبيوتر اللي معاك، كل ما حولك ده كله منتهي، وفي النهايه انت راجع اليه، راجع اليه عريانا، ولا حاجه، بيقلعوك هدومك كده ولو مش هتطلع بيقطعوها ويغسلوك ويدخلوك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني راجع اليه بولا شيء، ليها معنى لازم تفهمه. ولا الثوب ما تلبسش جلابيه زي دي ونتنك بيها الا المجاهدين الا الشهداء. الشهيد يدخل بثوب. فيا اخواني هذا تهديد من الله. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما كنتم تفتخر به وعنده علم الساعه واليه ترجعون. ففي ذلك وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى. وقرات واليه ترجعون واليه يرجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه. الذين يدعون من دونه يعني من دون الله الاصنام وغيره لا يملكون شيئا ولا الشفاعه. يعني انا هديك حاجه قبلك؟ لا انا ما بملكش الكلام ده. او يكون مالك هذا الشيء انا في بيني وبينه معرفه واتوسط. ولا الشفاعه الا ان ياذن الله سبحانه وتعالى. معايا يا اخواني؟ دلوقتي واحد مات على الذنوب والمعاصي وهنشفع فيه. هنشفع فيه يا رب اغفر له. اللي هيتقبل دعانا اصلا من؟ تقبلش دعاء. يبقى ما قبلتش دعوتك ولا شفاعتك لهذا الرجل بالدعاء. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق ان لا اله الا الله. وهم يعلمون. فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى وهم يعلمون يعني على علم بذلك. مش بقولها كلمه وخلاص. طب يا ترى الاستثناء هنا الا من شهد بالحق استثناء متصل ولا منفصل؟ بص فيها كده. لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. متصل. طيب تعالوا نعيش كده. اذا كانت متصل متصل معناها في مستثنى ومستثنى منهم. فين المستثنى منهم؟ المستثنى من شهد بالحق. مستثنى من ايه؟ الذين يدعون من دون الله. وهل الذين يدعون من دون الله منهم من يشرب الحق؟ ليه؟ لا. ليه؟ عيسى عليه السلام الملائكة مش عبدوا عيسى وعبدوا الملائكة. والصورة دي عالجت القضية دي قضية عيسى وقضية عبادة الملائكة. يبقى تصلح ان تكون استثناء متصلا. يبقى لا يملك الذين يدعون من دونه يعني التي اتخذوها آلهة من دون الله. لكن الذين يدعون من دونه لو كان المقصود الاخرى يبقى الاستثناء منقطع. يعني ايه بالضبط؟ يبقى ولكن من شهد بالحق وهم يعلمون فهؤلاء يشفعون. فبعض العلماء لم يذكر الا الاستثناء المنقطع وريح نفسه. ها؟ فقال هو منقطع معناها لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء. خلاص. وبعضهم قال لك لا ده المعنى الا من شهد بالحق استثناء متصل يدخل فيه المسيح وعزير والملائكه ما دولت عبدوهم من دون الله لكن هؤلاء يشهدون بالحق ان لا اله الا الله فتقبل شفاعتهم. واضح. وقيل ركز على الجمله دي عجبتني جدا. قال مدار الاتصال في هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاما لكل ما يعبد من دون الله ومدار الانقطاع على جعله خاصا بالاصنام. لو كنت بتقول الذين يدعون من دون الله يعني الاصنام وتقصد الالهه الباطله دي ها لا يبقى ده استثناء منقطع. لو كنت تقصد كل ما عبد من دون الله حتى عيسى وعزير والملائكه يبقى باستثناء متصل. ايا كان الجمله واضحه ها ان الناس دعاء لدرجه انه لا يملك احد شيئا الا حتى اللي هيملك شفاعه فشفاعته لا تكون حتى يشهد ان لا اله الا الله. فان كان من يشهد هذه الشهاده شهاده الحق وهم يعلمون فهؤلاء يقبل الله شفاعتهم ويأذن لمن شاء منهم بالحد الذي اراده. مش مش مش مش شفاعه مفتوحه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين شفاعته تكون محدودة. ربنا يقول له اشفع إلى هذا الحد فقط ما يتجاوزش النبي صلى الله عليه وسلم الحد. يشفع ثم يقول له اشفع إلى هذا الحد ويحد له حد آخر. ده كله يجعلك فعلا يكون تعلقك وارتباطك بالله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يجعلنا شفاعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما يا اخواني تعلقك يكون بالله سبحانه وتعالى. الارتباط القوي الحقيقي يكون بالله سبحانه وتعالى. من ياذن بهذه الشفاعه؟ من يحد حدا لمن يشفعون؟ هو ده اللي ارتبط بيه. لكن اقعد امسك في رئيس مجلس اداره، امسك في محافظ، امسك في اعلى راس، ويبقى الصله بيني وبينها قويه. يبقى امثله الدنيا. فان كان للسماوات والارض ملك وفتح لك بابا ويسر لك الدخول عليه وقال لك انا ملك رحيم وانا ارحم الراحمين لا اغلق بابي دون احد، يعني ممكن تعمل علاقه واتصال بالله مباشره. ايوه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاك. المره انا منشغل ليه؟ للي بعدهم. ولا ملائكه ولا رسل ولا صالحين ولا شهداء، وكل دول ما بنظرش ليهم، انا بنظر الى الملك. هو ده التوحيد الخالص، وهذا هو التوكل. وهذا هو التوكل. نجيب الايات دي مع بعض كده. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. سؤالك ابو محمد. مش فاهم كلامك. لا لا، يدعون من دون الله. الذين يدعون من دون الله يعني يدعو هؤلاء الكفار هؤلاء من دون الله. لو يدعون معنى صحيح، لكن مفيش قراءة يدعون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. شبيهة بهذه الآية؟ نعم. فأول الصورة عشان تربط أول الصورة بعد افتح كده تقريبا آية 5. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. 5 ولا كام؟ الآية كام بس؟ رقم كام؟ 9. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى في قرارة أنفسهم واعتقادهم أن الإله الذي خلقه الله. ومثال احنا كررناها 100 مرة. أحيانا أنت تستحضر عظمة الله الخالق، تقول سبحان الله، تقول من خلقه. جميل. طب هيترتب على هذا التسبيح وهذا التعظيم عبادة ولا من غير عبادة؟ من غير عبادة. الكفار كانوا يعلمون ان العظيم الذي خلقه هو الله، وكان اذا مسهم الضر في البر او في البحر او في البحر في البحر لا يدعون الا اياه. عشان يقول توحيد الربوبية لوحده ما يدخلكش الجنة ابدا، حتى تضم اليه توحيد العبادة. انت عظمت الله وعرفت الخالق واعبده، لكن مجرد مجرد عرفت ان هو الخالق ايوه ربنا هو الخالق ورب السماوات والارض الكفار ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون خلقهن العزيز العليم وان سالتهم من خلقهم ليقولون الله وهم كفار فاقرارك بالربوبيه لا يدخلك الجنه حتى تذعن بالعبوديه وصلت ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله الا ولئن يسموها الموطئه للقسم والله ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله اعترفوا بان خلقهم الله لا يقدرون على الانكار ولا يستطيعون الجحود يعني ناس احد ان يجحد هذه الحقيقه ليه لو قال غير كده اقول لك الدليل اللي قال غير كده مين مين اللي قال ان الخلق مش الله فرعون قال انا ربكم الاعلى مش كده يعني نسب لنفسي الربوبيه ما الربوبيه معناها ايه الخلق والتدبير والتصرف انا اللي خلقت وبدبر وبتصرف وبالتالي لما قال الكلام ده طيب انت الخالق طب ده انت متخلفش ومرتك دخلت لك من المدخل ده قالت نتخذه ولدا فكان المدخل اللي دخلت لك بيه ان انت بعرفش تجيب ولد وده جنة وناخد ولد الخالق هو الله دي كلام مفهوش حوار كلام مش محتاج محاورة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا أنا يعني كيف يؤفكون يعني يصرفون ما اللي صرفوا ايه عن الله اذا كانوا بيقروا ان الخالق هو الله وهل يعبد الا الخالق ينشئ من لا شيء هو اللي يعبد هو اللي يملك هو اللي يستطيع هو القادر فأنا يؤفكون هذا فيه من الجهل ما لا يقادر قدره ان يؤفقوا ويصرفوا عن الله فأنى يؤفكون وقيله وقيله وقيله وقيله ثلاث قراءات قراءة وقيله قيل من قال وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون ده قيل من قيل يعني مقولة مقولة مين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الى ربه من قومه الذين كذبوه يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاكرين في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هي دي زي دي بتفسر دي ودي بتفسر دي فالرسول يشكو من هجر الدين وهجر القرآن الى من الى الله متى يوم القيامة فإياك ان تكون ممن هجروا الكتاب القرآن او هجروا الدين فيشكوك سيد الاولين والاخرين الحبيب الى الله الذي يستجيب دعوته ويقبل شكواه يشكوك الى الملك في يوم الدين الذي لا يملك احد فيه شيئا الا الله وقيله قراءة الجمهور وقيله اختلاف في الاعراب فدي معطوفة على محل الساعة فين الساعة وقيل وقيله كأنه قيل إنه يعلم الساعة ويعلم قيله يبقى وقيله يا رب يعني ويعلم قيله سبحانه وتعالى يبقى أو معطوفة على سرهم ونجواهم على محلها يعني يعلم سرهم ونجواهم ويعلم قيله أي قيل النبي صلى الله عليه وسلم وشكواه وقيله يا ربي وقرأ حمزة عظم وقيله بالجر عطفا على لفظ كلمة الساعة علم الساعة وقيله يبقى وعنده علم الساعة وعنده علم قيله صلى الله عليه وسلم أي ما قاله تمام القول والقال والقيل يقال هذا قول وهذا قيل وهذا قال ثلاثة صح ها قيل وقال وقول وقيله يا رب بعض العلماء قال لك قيله بالكسر يبقى بيقسم بقيله، يبقى الواو ليه مش عطف بقى، ما هنمشي في سكه ثانيه غير العطف. عطف هنقول هي مكسوره او مجروره، نشوف المجرورات ومعطوف عليه. لا، ناس قالت لك ده الواو للقسم. يقسم الله عز وجل بشكوى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ايه شكوى اولا هنا؟ ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. لما نادى ربه بهذا اجابه بقوله فاصفح عنهم، اعرض عنهم، وقل سلام، اتركهم اتركهم. وقيل او قال عطاء يريد المداراة حتى ينزل حكم الله، كما قال تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ركز ركز معايا في الكلمتين اللي قلتهم دول. اذا النبي دعاهم، النبي دعاهم، وبعد ان دعاهم ولم يقبلوا، ربنا قال له ايه؟ اصفح عنهم وقل سلام. ايه ده يا عم؟ سيبك منهم، لا تداهم، ما تساومش معاهم، ما تقعدش تقرب معاهم بقى وناخد وندي ونسيب من الدين حاجات، لا اتركهم، خليك ماسك على دينك. وبعدين الصوره دي صوره ايه؟ مكيه، حتى ياتي الامر لك بجهاد هؤلاء، حتى تكون لك شوكه وقوه. فاحنا عندنا سبيلين، اما اننا مستضعفون واما اننا ممكن لهم، مفيش حال ثالث، يا مستضعفين يا ممكن لينا. مستضعفين ليس لنا الا الدعوه الى الله والثبات على هذا الطريق، ويكون الجهاد لهؤلاء جهاد باللسان والقلم بالحجه والبرهان، كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا في سوره الفرقان المكيه. فسمى الجهاد بالقران والحجه والبيان جهادا كبيرا. طب ده احنا مستضعفين، ما نداهم، ما نقبل شوية تنازلات؟ لك لا، دي ما تقبلش التنازلات. احنا ديننا مش ضعيف ولا ربنا ضعيف، ربنا هو القوي العزيز، وديننا هو الحق، وكلامنا هو كلام الله. احنا مقولناش كلام عندنا ولا ده فكرنا، احنا مش اصحاب فكر، لا احنا اصحاب رسالة وعبيد لصاحب هذه الرسالة لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش غير في الرسالة دي ولا اقرب منها. لكن اشوف لحالي، شوف هو قال ايه. المستضعف زي الحال ما هو في سورة الزخرف، اصفح عنهم وقل سلام. لما يصفح عنهم ويقول سلام هيكتبوه بحاله؟ لا طبعا، سبحانه اصبر اصبر وليك الاجر. ياتوا في هذه الفترة، طب ما هم مستضعفين وانتوا يعني عمالين تضربوا فيهم وتأذوا فيهم، بتعرضوا مساومات ليه؟ لما جاءوا وقالوا تعبد ديننا عاما ونتخذ دينك عاما ونقرب المواضيع كده وتبقى الدنيا كويسه وما بقاش في جهاد ولا حرب ولا نبقى مختلفين، رفض. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. دين الكفر اللي هم عليه، لكن ابقى دين حق بشفره الدينين. طيب لنا تمكين، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، خلاص اصبح لنا قوه ودينا شوكه، انتهى الموضوع. لكن ما فيش مداهنه ابدا، واكررها الف مره يا اخواني، احنا حالنا حالين، يا استضعاف يا تمكين. حال استضعاف دعوه وصبر، وصبح وعفو وقل سلام، سيبك منهم وخليهم في باطلهم وغيهم واستمر انت في دعوة الحق الى ان يأذن الله بتمكين وقت ما يشاء. مكناهم، فالذي يمكن هو الله، الارض لله يورثها من يشاء. مكن لك واصبح للمسلمين شوكة وقوة؟ لا، الدين بيقول كذا، لا نقهركم على الايمان، لكن يبقى اهل الايمان رافعين شعار الايمان، واللي عايز يدخل في الايمان ما تصدوه عن الايمان. عايز تفضل نصراني افضل نصراني، عايز تفضل يهودي افضل يهودي، محدش هيقرب منك. والنبي اوصى بأهل الذمة، لكن فيه تجاهد وتقاتل اللي رافعين راية لا اله الا الله، لا تطلع رقبتك. الكلام ده لان الارض لمين؟ لله، لله. فالجند اللي هيجاهدوا في سبيل الله هم دول حزب الله، هيجاهدوا في سبيل الشيطان وفي سبيل اهوائهم ومناصب ودنيا، لا احنا بتوع ربنا، وربنا قال لنا اللي حاول يجعل معي شريك حساب الآخرة عليهم، خلاص أسيبه قصة الآخرة. لكن يجي في الدنيا يقهر الناس على غير ذلك وينشر الفساد والكفر في الأرض، لا، يبقى جهاد وقتال. ما شرع الجهاد ليه؟ ما ليه ربنا شرع الجهاد؟ إنما شرع لأجل قتال الكفرة الذين يصدون عن سبيلي. واضح إخوان؟ أما هنا لأن السورة مكية، قال إيه؟ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ده برضه التهديد تاني غير التهديد الأولاني. هم راجعين وهيشوف وهيعرف، فسوف يعلمون. هذا فيه تهديد شديد شديد ووعيد من الله عز وجل، فسوف تعلمون، قراءة الجمهور فسوف يعلمون. بهذا نقول انتهينا من سورة الزخرف بحمد الله وتوفيقه سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. دي نعمة، دي نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى يطيب في عمرك ويهيئ قلبك انك تقعد وتسمع سورة وتحفظها وتفهمها وتحملها وتدعو اليها، اعظم نعمة. اي والله دي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة الأنبياء والمرسلين ينزل عليهم الكتاب فيبينوه للناس، ولتبين للناس ما ايه؟ ما انزل اليهم. فانك تبدا تاخذ الايات اللي بانت وظهرت لك وتبدا تبينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وايه؟ وعلمه، اعلى درجه. فبالتالي يا اخواني لازم ننقل هذا الكتاب. الآيات اللي سمعتها اليوم المليئة بالعبر والفوائد دي لازم تنقلها. هتروح النهارده الصبح محل عملك، هتقابل زملائك او الطلاب اللي معاك او تنقل الكلام دي. انت عارف ايه معنى الآية دي؟ قال لك لا، لازم تنزل وتفتح حوار. كل واحد بيفتح حوار في الشيء اللي بيشغل باله. فالشباب اللي مشغولين بالبنات والنساء كل كلامه على البنات، مشغولين بالكوره كل كلامه على الكوره. خليك انت مشغول بالدين حتى يبطلع الله في عليائه وجد اهل الارض يخوضون ويلعبون في امور الدنيا واحوال الدنيا. يجد اقواما قد استنارت قلوبهم وفعلا شغلهم الشاغل انهم يتكلموا في كتاب الله وينشروا دين الله، وتبقى هي دي البقعه المضيئه في الارض. تبقى هو انت كما قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا اينما كنت. فمكان ما تحل افتح الكتاب، افتح الموضوع القران، افتح الموضوع الايات، والناس تتعلم الايه وتنتشر وتذهب هنا وهناك. رجعت البيت، الزوجه، الاولاد، امك، ابوك، يا ريت الكلام ده يكون حلنا يا اخوان. نسال الله ان تكونوا من اصحاب سوره الزخرف. ان شاء الله المره القادمه عندنا مراجعه. انا بدي اسال سؤال قبل ما حصه المراجعه القادمه. مين هيجي المراجعه؟ لا يحضر المراجعه مين؟ رفع ايدك حجة لك او عليك. اصلح بقول المراجعة نسوف استنى ان الشيخ بقى يعيد الصورة اللي بعدها، بقولوا لنا نيجي الصورة اللي بعدها. عايزين الناس تحضر المراجعة وتحضر بعد الامتحان. احنا النهاردة الثلاثاء، المراجعة تكون يوم الخميس، الامتحان هيكون يوم الحد. يعني اللي ما حفظش الصورة معنا الاول يلحق يحفظ. الاصل النهاردة ثلاث واربع وخميس وجمعة وسبت، خمس ايام بيمتحن الاحد. ليه بيمتحن؟ هو الرسول كان بيمتحن الصحابة. واحد يقول لي كده، هو الرسول كان بيعمل امتحان الصحابة، كان بيعمل امتحان، كان بيعمل امتحان. ردوا عليا، مش عايزين امتحان، مش عايزين امتحان في التفسير، لان هو مفسر بالنسبة له مفسر. تقرأ الآية مفهومة ومعلومة، احنا عشان بنتكلم هندي فلما بيجي العربي بنحتاج اللي يقول لنا ده معناه ايه. فاحنا الوقت من باب المناصحه ينصح بعضنا بعضا. ها ما كناش فاهمين معنى الايه، عارفين يعني ايه ابرامه؟ لسه بقول ابرامه يعني احكمه، دي زي برام الحد وزي كذا. صدقوا ليها كلمه شبيهه عندنا، يقول لك انا برمت الحد. شبيه ايه يا عم؟ هو العربي اصلا شبيه ايه؟ فشبيه اللي انا بقولها دي معناها بتخيل انك بتتكلم لغه ثانيه. فاحنا في الحقيقه بنترجم القران مش بنفسر. صحيح بنترجم، دي ترجمه كانك بتنقلني من لغه الى لغه ثانيه. فبنعمل اختبار عشان نتاكد ان الناس عرفت هذا الكلام. ده من باب التواصي، فالاختبار ده من باب التواصي. احنا بنديك شهادات، مش رقم امتحان هديك شهاده وتتعين بيها، لا ده دي من باب ان احنا بنتعاون مع بعض، بنتعاون مع بعض عشان نثبت المعاني دي في القلوب. لكن انا هو اما اعمل لك امتحان هديك حاجه ولا حاجه، ليك الاجر ان شاء الله عند الله. بس دايما الواد فيه جوائز في القلوب. حد عنده سؤال؟ انا بدي اسال سؤال، حد يقدر يبص بالصوره في الثلاث ورقات دول؟ يقول لي بعض المفاهيم الجاهليه التي عالجتها الصوره. اتفضل. كراهيه انجاب البنات ونسبه الذي يكرهونه الى الله اتخذ الرحمن ولد. كده كم مرة عالجت القضية دي السورة؟ مرتين، مرة في أول السورة ومرة في شأن عيسى عليه السلام، مش كده؟ إن هو إلا عبد. طيب إيه القضية الثانية أو المفهوم الجاهلي اللي عالجوه في السورة؟ اتفضل يا سيدي. الكبر والمجادلة، دي صفة لهؤلاء، مش كده؟ طيب إيه تاني؟ اتفضل. لبس الذهب والفضة ماله؟ معلش انا مش فاهم، لبس الذهب والفضة ماله؟ طب ما الصورة ما اتكلمتش الموضوع ده. لا اتغرض مفهوم الفرعوني، المفهوم الفرعوني ان قيمة الانسان بالذهب والفضة، عالجت المفهوم ده. ده صح. ان قيمتك مش بالذهب والفضة، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا القي عليه اسويرة من ذهب، يعني لو كان حاجة كان نزل عليه ذهب وكذا. فده مفهوم جاهلي. مفهوم جاهلي، المفهوم الجاهلي ان قيمة الانسان بالماء، معاك قرش تساوي قرش، ده مفهوم جاهلي، ده مفهوم فرعوني، ده غير صحيح. معاك ايمان وتقوى تساوي عندنا حاجة كبيرة اوي، ما معكش ايمان وتقوى ما تسويش عندنا حاجة خالص. يظهر الكلام ده امتى؟ وهو متقدم لبنتك. يظهر بقى انت فعلا الهون عندك المقياس. اتفضل. نعم، ان التوسعه في الدنيا على العبد ليست دليل اكرام من الله، والا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين، ربنا ما وسعت عليه في الدنيا، مش كده ليه؟ كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا ياكل الا التمر والماء صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ويربط على بطن الحجر والحجرين من شده الجوع. فده مقياس مفهوم جاهلي. ايه هو المفهوم الجاهلي؟ المفهوم الجاهلي احنا ربنا راضي عننا. ازاي يا عم يبقى ازاي نرضي راضي عنك؟ هو شايف بقى النعيم اللي هو فيه والمال ومفيش ضيق، فيبقى ربنا راضي عني. لا يبقى ربنا راضي بقى عن الكفر، ها جعلوا الاموال الزاف والصدر الدكتور. مفهوم جاهلي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فينظر إلى الداعية بنسبه وحسبه. طب الله افتح عليه. مفهوم جاهلي، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون وإن على أثارهم مقتدون. قال ولو جئتكم بأهدى من وجدتم عالج اهو، يبقى السرعة لجت مفهوم جاهلي. اتفضل. ايوه انا جيت الصورة وقتا من ارسلنا نصلي كما مسلمين جعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. يعني مفهوم الشرك اللي عندهم ها ويخالفه انك تجد على مر العصور واسال من ارسلنا من قبل من رسلنا جعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. مفهوم ثاني حد ما قال شكور كده على وجود الله في كل مكان الله انه هو الذي في السماء اله وفي الارض اله. بس الصوره مش عالجه في القضيه دي. دي بدعة محدثة يعني مش انا بتكلم على الفاهمين اللي عملوا. حد عنده اضافة؟ اتفضل. ورسولنا تمام. ان اعتقاده ان الله لا يسمعه لا يراه. ها؟ وعشان كده يوم القيامة هيقول انا عايز شاهد من ايه؟ لا اقبل الا شاهدا من نفسي. فيمسك الله يده ورجله وعينه جوارحه وطمطه. مفهوم جاهلي. مفهوم اصبر. وخاصة ان ذكر الكلام عن عيسى عليه السلام مرتين. ابن مريم المسيح مش كده؟ ده لو كان زي بتقول بيه يرد بقى على النصارى اللي يقولوا هذا الكلام. لا كنت هبقى اول واحد يعبد الولد دوت. يعني الكلام ده مش لان انا مستكبر ان انا اقول عيسى ابن الله. لا لا لا، لو كان ربنا اتخذ ولد انا كنت هعبد الولد من دون الله ده. ها؟ اذا الله سبحانه وتعالى قال دي برضه قضية اثيرة صح، والرد هذا رد عليه. قضية واضحة جدا ما خدتوش بالكم منها، انه قالوا الملائكة بنات الله. دي من ضمن اعتقاداتهم الباطلة. ورد الله عز وجل عليهم هذا. استنصار بعضهم ببعض، فبين ان الخلة لا تنفع يوم القيامة الا خلة الايه؟ الا خلة المتقين. كانوا يزعمون انهم على ملة ابراهيم من اعتقاداتهم الباطلة. هم فاكرين ان هم ايه؟ نحن على ملة ابراهيم. وتترك ملة ابراهيم؟ يا الواد بقى يعني مدح على ملة ابراهيم يعني. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه شاهدين. ده عالج القضية بتاعته. ما هم كانوا بيفتكروا كفار قريش إن هم على ملة إبراهيم وإحنا على ملة إبراهيم، كما قال ابن كثير: فإبراهيم هو الذي اجتمعت عليه الطوائف، يهود ونصارى ومسلمين ومشركين كلهم بيدعوا إنهم إيه؟ على ملة ابراهيم. فرب العزة في كثير من مواضع من القرآن يرد على هؤلاء بانهم يذكروا ابراهيم. طب تعالوا شوف ابراهيم عليه السلام بيقول ايه. فتجعلوا ابراهيم بيدعو الى شرك وتكذيب. لا، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وهنا: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها كلمة. اللي هي ايه الكلمة؟ كلمة التوحيد. جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ها؟ فصارت حجة فعلا عليهم. كل رد ابراهيم بقول لا اله الا الله. ابراهيم نبذ قومه واباه لاجل هذه التي تعبدونها. طيب. طبعا جاء في السورة اعتزاز فرعون بهذه القيم الباطلة وتمسكه بها. ده سبب ذكر ايه؟ فرعون واعتزازه. فرعون ليه مواقف كتيره زي الزفت سيئه. لكن اشمعنى الموقف ده؟ يعني الموقف ده يتناسب مع جو السوره. فالسوره المكيه سوره الزخرف هذه المكيه عالجت اللي انا عايز اقوله المفروض ده كنا نقوله في المراجعه بقى. عالجت مفاهيم واعتقادات باطله كانت عند الجاهليين فصححها اصبحت هلاك مسلم. تمام؟ مفاهيم واعتقادات باطلة عند الجاهلين. لان احنا قلنا الصور المكية بتعمل حاجتين، تشيل منك الاعتقادات الباطلة والمفاهيم الخاطئة، وتضع عليك التوحيد الصحيح والاصول التي تبني عليها دينك. عشان كده دايما الاسلام 13 سنة في مكة لاجل هذا الموضوع، لاجل هذا الموضوع. كل الصور المكية اللي نزلت قبل الهجرة بتعالج القضايا بهذه الصور. ولما بيذكر لك احوال الانبياء والمرسلين والامم السابقة يذكر لك قضية التوحيد وازاي الصراع دار حول هذه القضية، كأنه بيهيئ المسلمين بعد ذلك هتلقوا هذا الجهاد وهتلقوا هذا الصراع على اشده بعد ذلك. بس تفضل. حصل الصورة المفروضة لما حصل رأي حصل الصورة ان الكفار ليهم الدنيا والمسلمين لهم الاخرة، وبالتالي جاب الزخرف والزينة والجنود والذهب. الله يفتح عليك. والله هذه وقفة جديدة وطويلة. احنا مر بينا اولا سورة الزخرف، كنا الزخرف يعني الذهب، ومر بينا الذهب مرتين مش كده ولا ثلاثة؟ مرتين. مرة ان ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان لو كانت الدنيا تساوي حاجة ولولا ان يفتن الناس لكنا جعلنا كل ممتلكات المشركين دي ذهب، لكن الدنيا تساوي حاجة. دي رقم واحد. رقم اثنين، ان فرعون اعتز بالقيمة دي، لو ألقي عليها أسرة من ذهب ها تمشي برضك مع جو ايه، مع جو السورة. نعم. الشبهات الصور اللي جتها ناشئة على توقف وتزكر في الدنيا، حتى ان هم في الاطفال اطفالهم عارفين ان الشبهات باطله بدليل وقالوا يا ايها الساحر ادعوا لنا ربك بما عمل عندك. يقول يا ايها الساحر وفي نفس الوقت مع كلمه الساحر ادعوا لنا ربك بما عمل عندك. عندك عندك زي الساحر وزي ادعوا لنا ربك. ما احنا قلنا الساحر احنا استفدنا من كلامك، بس المعلومه هنصحح. استفدنا من كلامك ان هم لجوا الى موسى عليه السلام ان يدعو ربه، ها يبقى هم في قراءه انفسهم يعلمون انه ايه، انه عبد ورسول للرب الذي يغير هذه الاشياء، لكن اللي صرفهم عن اتباع الحق هو الزخرف. جميل. ضم دي اللي يكتب دي عندك يا احمد، انت هتجيب لنا الورقه دي مجموعه بكره هيكتب الكلام ده. لكن التعليق عايزينه على كلام حضرتك اخ احمد ان انت فهمت كلمه الساحر غلط. مش قالوا ايها الساحر ذم، الساحر عندها بس مش حاضر معانا. الساحر هنا مدح، اي يا ايها العالم، فكان السحر عندهم مدح. ها ده شبه في اجماع مفسرين عن الكلمه دي، يعني اكثر مفسرين قالوا هذا الكلام ان الساحر يعني العالم، وانما قالوا هذا لانهم كانوا متورطين في الايات اللي وقعت عليهم وعايزين يقعوا، لكن كان باين كذبهم في كلمتهم مش الساحر بقى ادعوا لنا ربك. قولوا ربنا يا اخي بقى انطقوا، يعني انتوا خلاص عرفتوا انكم مش هتقدروا تغيروا حاجه ولا هتقولوا، قولوا بقى ادعوا لنا ربنا. ها كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا أخي انطى بقى، أنت بتغرق، انطى انطى، قول آمنت أنه لا إله إلا الله، لا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. خلاص خليك ده واضح أخواني. ففعلا إذا كان بنو إسرائيل قال سيدنا وعيد موسى ادعو ربك برضو موسى وقل إذا بنت وقل. نعم. طيب نكتفي هذا القدر.